إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعملوا صالحا وحسنوا أخلاقكم وطوروا آدابكم حتى يحبكم الله تعالى والمؤمنون، وحتى تكونوا جيرانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلماء: هذه الآية هي أجمع آية للأخلاق الحسنة والآداب العالية. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عباد الله، إن حسن الخلق لا يرسخ في النفوس ولا يصير سجية وطبيعة في الناس بالتعليم أحيانا فقط، ولا بإصدار الأوامر والنواهي في بعض الأوقات فحسب، بل لا بد مع ذلك، مع التعليم وإصدار الأوامر والنواهي، لا بد من الاستمرار على ذلك طول الوقت مع الأسوة الحسنة من الوالدين والمعلمين والموجهين وكبار السن والمسؤولين في كل الميادين. فإن الإنسان يتأثر بالأفعال أكثر مما يتأثر بالأقوال، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أمنا عائشة الطاهرة الطيبة، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: وأنا أول المسلمين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. فيا مسلم، يا من تأتي إلى الصلاة، ويا من تأتي إلى الجمعة، ويا من تريد دخول الجنة، كيف تدخل الجنة ولسانك ليس نظيفا؟ فنظف لسانك وحسن أخلاقك، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعمل العبارات اللينة. فهذا موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام، نبيان كريمان، أمرهما الله تعالى بأن يأتي إلى أطغى إنسان في العالم وهو فرعون، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فما بالنا نرى بعض إخواننا المسلمين ينصحون إخوانهم المسلمين بعبارة شاقة، بعبارات جارحة، هذا ليس من الأخلاق. مهما يكن هذا الأخ المسلم الذي تراه قد أخطأ لن يصل إلى درجة فرعون، فما بالك يا أخي تستعمل العبارات الجارحة؟ بلغ الرسالة بألطف كلمة وألطف إشارة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فحسن الخلق يا عباد الله ليس شيئا زائدا في إيمان العبد أو أعماله. بعض الناس يظن أن الأخلاق الحسنة لازم تكون مع الطلبة اللي يحفظ القرآن أو مع الإيمان فقط، أما غيرهما لا يكون فيه الأخلاق. هذا خطأ. الأخلاق الحسنة أصل أساس من أسس الدين الإسلامي يا عباد الله. الأخلاق الحسنة ليست شيئا تعتبهليه. بعض الناس إذا رأوا إنسانا لا يكذب، لا يفحش، ما يطيحش الكلام، يقولوا هذا مسكين بهلول، ويسميوه باللغة الفرنسية في صامام، يعني وليدي ما، يعني أنثوي. هذه من انقلاب الموازين. بالعكس، الأخلاق الحسنة شيء عظيم جدا. أيها المسلمون، لقد فسر علماؤنا رحمهم الله تعالى حسن الخلق بعبارات كثيرة. فقال بعضهم: حسن الخلق الرحمة، المؤمن يكون رحيما، بذل المعروف، تفعل المعروف، كف الأذى، لا تؤذي الخلق، طلاقة الوجه، الابتسامة، احتمال تحمل الأذى، ترك الغضب، خاصة إذا ركبت السيارة. كثير من الناس إذا ركب السيارة أو الشاحنة أو الحافلة، سبحان الله العظيم، يتغير 180 درجة. رأيتم؟ هذا مشاهد، بمجرد ما يركب السيارة يتغير، بسب فمه، بكلمات، بالإشارات بيده، ما يتسامحش، ولما ينزل من السيارة يرجع له عقله. هذا من الشيطان، هذا من سوء الأخلاق. كذلك يا عباد الله، من حسن الأخلاق ترك الحقد، ما تحقدش، وكذلك اجتناب الحسد، خاصة أيام الانتخابات هناك كثير من الناس يتغيرون، يستعملون كل الوسائل للإطاحة بخصومهم، ولو بالكذب، ولو بالتزوير، ولو بالبغضاء. لا يا عبد الله، امشي صافي وربي نجحك، اجتنب الحسد ولا تعلم أولادك الحسد. بعض الناس يعلم أولاده الحسد وهو لا يشعر، يقول له ابنه: يا أبتي، إن جارنا اشترى سيارة فاخرة جديدة، ورزقه الله تعالى توأم جميلين، وأعطاه كذا وكذا. فعوض أن يقول الله يبارك له، الله يزيد له، يقول له: إيه، ربي ما يشوفش لنا قاع، يشوف غير هذيك الجهة. سبحان الله، إنه يعلم ابنه الحسد ويعلمه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. فاتقوا الله يا عباد الله، وحسنوا أخلاقكم، تفوزوا بالسعادة والراحة في الدنيا، وتفوزوا بالجنة وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كما علمنا أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، إذن يا عبد الله اقرأ القرآن وانظر الأخلاق الموجودة في القرآن الحسنة التي أمرك بها، هل هي منطبقة عليك؟ وأما الأعمال الفاسدة التي نهى عنها القرآن، انظر هل أنت مبتعد عنها؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، احسب معي في قلبك، ولكن البر من آمن، هذه وحدة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان، وآتى المال على حبه، يعني على رغم أنه يحب المال ومع ذلك يخرج المال لمن؟ لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثالثا، وأقام الصلاة، مش صلى بر، لا، أقام الصلاة، صلاها في وقتها مع الجماعة بطهارتها بخشوعها وخضوعها، وآتى الزكاة، مش زكى بر، آتى الزكاة، أخرجها طيبة بها نفسه. خامسا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. مع الأسف هناك كثير من الناس يعطون العهود للناس ثم لا يوفون بها، خاصة عند الانتخابات، هناك كثير من الناس يعطون العهود ثم لا يوفون. إذا لم تستطع، أولا لا تعد بما لا تستطيع، وإذا عاهدت بما استطعت ولم تستطع اعتذر للناس. والصابرين، هذه الصفة السادسة، والصابرين في البأساء والضراء، في البأساء في الفقر والضراء في المرض والألم، وحين البأس في الجهاد في سبيل الله، في القتال، في الأزمات، اصبر، لا تستعمل الوسائل التي تؤدي إلى الفتنة في البلاد، على جال الخبزة ولا ما كانش العمل تحرق البلاد، لا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. الصفة السابعة، الصدق، وأولئك هم المتقون. الصفة الثامنة، اقرأ كذلك قول الله تعالى: التائبون، هذه الصفة التاسعة في سورة التوبة، التائبون، العابدون، الحامدون، احمد الله كثيرا. والحمد، هذا والحمد لله موجود عندنا، خاصة نحن الشعب الجزائري نحمد الله كثيرا بألسنتنا، لكن ما زال ينقص شوية الحمد بالأعمال، الحمد بالأعمال، بأن نستعمل النعمة في الخير. السائحون، صفة ثانية عشرة، السائحون أي الصائمون، والسائحون كذلك الذين ينتقلون للقتال في سبيل الله، لكن الجهاد الشرعي مش الجهاد الفوضوي. وكذلك السائحون الذين ينتقلون من مكان إلى مكان لتعليم الناس الخير أو تعلم الخير. ثالث عشر، الراكعون. رابع عشر، الساجدون. خامس عشر، الآمرون بالمعروف. سادس عشر، الناهون عن المنكر. سابع عشر، الحافظون لحدود الله. 17 صفة في هذه الآيات. كذلك اقرأ في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه الصفة 18، يمشوا بتواضع، ليس معنى هونا كأنهم مرضى، لا، وإنما لا يمشون بالتكبر، بمعنى أنهم ما يرحيوش صبابتهم مع الأرض. كاين الناس اللي يمشي يمحي يكركر رجليه وصباطه يكركر، هذا علام من علامات التكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، كان يمشي يرفع رجله عن الأرض، ما يكركرهاش كما واحد مريض ولا متكبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يتغافلون، ما يديرش على الجايحين، عن الناس اللي قاعدين في الطرقات ويستهزوا بالناس، كي يسمع هضر عليه كأنه ما هضرش معاه. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، الخوف من جهنم، هذه الصفة 21. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ترك الإسراف وترك البخل، 22-23. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما يدعوش الأولياء والأشجار، ما يقولش تربح الكحلة ونهديك إزار، ما تهديلوش إزار، حرام تهديلو إزار. سيدي المنصور جيتك زاير، ما يجوش هذا الكلام. بعلام راني مريض داوي حالي، هذا لا يجوز. ادعو الله وحده لا شريك له، ادعو رب بعلام وهو الله سبحانه وتعالى، ما تدعيش الأشجار والأحجار. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، صفة 25، ترك قتل النفس التي انتشرت اليوم. تتكلم مع إنسان كلمة زوج يجبد لك كرونداري، يجبد لك الموس تاع الجزار، ويجبد لك حديدة، ويتقاتلون في الحومات والشوارع، هذا ليس من أخلاق المسلمين. ولا يزنون، ترك الزنا لابتعاد عن الفواحش. وكذلك لا يشهدون الزور، صفة 27. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يشاركوش في اللغو، الكلام اللي ما يفيدش. وكذلك يتدبرون الآيات لا يمرون عليها صما وعميانا، صفة 29. كي يشوفوا آية من آيات الله سواء تاع القرآن ولا تاع الخلق يتدبرون فيها. ويدعون الله تعالى بصلاح الأزواج والذرية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من صفات المسلم صاحب الأخلاق الحسنة اجتناب الكبائر، كذلك العفو عن الناس، الشورى، هذه بعض الأخلاق التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، علينا أن نمتثل خيرها ونجتنب ما نهى الله عنها. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من حسن الخلق ومن الأدلة على رجاحة العقل والفطنة الإكثار من ذكر الموت، وهي الصفة 34. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس، أي أعقل، شكون هو المؤمن اللي يعرف صلاحه؟ إحنا عندنا اللي يعرف صلاحه، اللي يعرف يجمع دراهم، اللي يعرف الأموال إلى آخره، لكن عند الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن أكيس أي الأعقل، قال أكثرهم للموت ذكرى، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لماذا ذكر الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. كي تفكر الموت وتكون في ضيق من العيش ينسيك الموت، ينسيك ضيق العيش، لأن على بالك راح تموت وتروح للجنة وتروح إلى العالم الآخر. ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه، الإنسان كي يكون في ساعة من العيش كي يتفكر الموت ما يتكبرش، يرجع إلى الأعمال الصالحة. إذن يا عباد الله، ذكر الموت من الأخلاق الحسنة، ولكن الذكر الإيجابي. ما هو الذكر الإيجابي؟ الذي يبعدك عن المعاصي ويقربك إلى الله. من كان هكذا فإنه يستعد للموت بالعمل الصالح واجتناب الذنوب والموبقات، خاصة البغي والظلم والاعتداء على الناس. كي تروح تجبد كرونداري ولا السيف ولا الخنجر باش تضرب جارك ولا صاحبك، تذكر باللي راح تموت وترجع عند الله سبحانه وتعالى. وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. عباد الله، إن حسن الخلق حضارة، وإن حسن الأدب تقدم وريادة، به ينصر الله المسلمين وبه يصلح أحوالهم في كل المجالات. ولكي نصل إلى حسن الخلق يا عباد الله، لا بد من خطوات الخمس. أولا التعلم والتعليم. علم وليدك، وليدك يجي خارج مع الصباح، وليدي ما تطيحش، كي يزعفك صاحبك ما تطيحش، ما تذكرش العورة تاعك، وما كي يزعفك يذكر العورة تاعك، ما تطيحش. وليدي وليدي كي تخرج من الشارع ما تبولش في الدروج تاع السقيفة تاع الحومة، ما تكتبش في الحيط، كله هكذا. كان أحد الصالحين إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجامعة ليدرس يقول له: يا بني حافظ على شرف المسلمات، يعني ما تعداش على النساء. هكذا وليدك يكون راح الجامعة، ولوليدي حافظ على شرف النساء، حافظ على شرف المسلمات، رد بالك. إذن التعلم والتعليم. يا بني كي تكون في الشارع ما تصيحش، ما تزقيش، ما تزعجش الناس. ثانيا اتخاذ الأسوة الحسنة، كن أنت أسوة حسنة في الأخلاق، خاصة لأولادك. ثالثا طبق الأخلاق الحسنة مهما استطعت. رابعا صاحب الصالحين، أصحاب الأخلاق الحسنة، حتى تتأثر بهم، وابتعد عن الفاسدين. كاين ناس فمه فاسد، فمه حشاب موسخ، ما يقدرش ما يطيعش، ما تدورش معها. وإذا كان يعمل معك اجتنبه قدر الإمكان مع دعوته بالمعروف وبالخير. خامسا الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم آنسنا بك وبذكرك وبكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبالصالحين من عبادك. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الأزمات، اللهم انقلها إلى من أرادها علينا، انقلها إلى بلدانهم يا رب العالمين، انقل الأزمات خاصة الاقتصادية وغيرها، انقلها إلى بلدانهم وإلى المخططين لها ضدنا، وأنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ووالدينا ووالد والدينا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.